أخذنا النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وقد تقدم فيه بيان عقيدة أهل عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال ومنعوت بنعوت الجلال والعظمة، وأنه يجب أن يوصف بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما ورد من الكتاب والسنة ولا نتجاوز ذلك. وأن هنا أن مبنى هذه الأسماء والصفات مبني على الورود، يعني على الثبوت في الكتاب والسنة، لا نتجاوز ذلك أبدا، وأن علم الكيف لا نعلمه وإنما هو موكول إلى الله عز وجل. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى وقبله ربيعة، وأيضا روي عن بعض أمهات المؤمنين عن الاستواء، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا لا يختص بصفة واحدة من صفات الله عز وجل، وإنما في سائر صفات الله عز وجل. فسائر الصفات، سائر صفات الله عز وجل مبنية على هذا، وهو الاتباع والإثبات لما ورد وعدم الاشتغال بالكيف، لأن الله عز وجل استأثر بعلم الكيف. ولا نتحدث في شيء لم يتعبدنا الله عز وجل به واستأثر بعلمه، وإنما نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا التوحيد وقع فيه من المخالفات نوعان: النوع الأول ما حصل فيه من شرك التشبيه، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سبحانه وتعالى له يد، ووصف أن له وجه، ووصف سبحانه وتعالى أن له ذات وأن له نفس، ووصف سبحانه وتعالى أن له قدم وأن له رجل وأنه يسمع ويبصر ويتكلم وغير ذلك من الصفات التي وردت. فهذه الصفات بالغ بعض الناس وهم طائفة من المشبهة، فجعلوا الاتصاف، جعلوا اتصاف الله عز وجل كاتصاف المخلوق، يعني فيما يعلمون، فجسموا وشبهوا، جسموا وشبهوا. وطائفة أخرى وهي التي غلت في نفي الأسماء والصفات بدأت بالتشبيه، فقالت: لو اتصف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام لكان شبيها للمخلوقين، ثم بعد ذلك غلت فنفت وعطلت الصفة عن معناها الذي يفهم من اللغة والذي أنزله الله عز وجل بها وخاطب بها الناس بما يعرفون، وهي لغة العرب. فهذا فيه أيضا هذا تشبيه أولا ثم تعطيل آخرا. أما الثاني، النوع الثاني مما وقع في أسماء الله عز وجل، فمن ذلك الإلحاد في أسمائه عز وجل، ومنه أيضا تسمية الآلهة بغير حق ببعض أسماء الله عز وجل، كما جاء عن عباس رضي الله تعالى عنهما في أنه قال: اشتقت العرب اللات من الإله والعزى من العزيز. وهذا يعتبر أيضا من تعطيل أسماء الله عز وجل والإشراك فيها. أما النوع الثالث فهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. وهذا التوحيد أو هذا النوع، نوع التوحيد العبادة، هو أشمل الأنواع وأكثرها، لأن هذا النوع يشتمل على يعني سائر حركة الإنسان في هذه الحياة من العبادة والإنابة والخشية والدعاء وغير ذلك مما يتوجه به العبد إلى الله عز وجل. هذا التوحيد يجب أن يكون أيضا وفق ما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد العبادة يجب أن يكون كله لله عز وجل، ومن شروط قبوله وصحته شرطان كما قال أهل العلم: الشرط الأول في الإخلاص الشرط الأول الإخلاص، فالعبادة إذا كان فيها شائبة من شوائب الشرك فإن الله عز وجل غني عن هذا الشرك. الأمر الثاني المتابعة، متابعة طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في تحديد معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فقوله أن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا نوع من التوحيد، ولهذا ألحق بعض أهل العلم هذا النوع وجعله نوعا رابعا، فقال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة، فجعل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم توحيدا مستقلا وإن كان مرتبط بتوحيد الألوهية، وهي التوجه بالعبادة من يعني عبادة عملية أو عبادة القلب أو عبادة قولية، التوجه بها كلها إلى الله عز وجل، التوجه بالعبادة لله عز وجل كلها قليلها وكثيرها، لا يشرك مع الله غيره فيها، ولا يعبد الله لا يعبد من دون الله عز وجل، لا يعبد أحد من دون الله ولا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. هذا هو إخلاص العبادة. وأما المتابعة فالطريق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الله عز وجل المتوقفة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أهل العلم السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فلا غلو ولا جفاء بل التوسط. ولهذا لما بحث رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا أهله عما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكأنهم تقالوها، فبعضهم قال أنا أتبتل لا أتزوج النساء، والبعض الآخر قال أقوم الليل ولا أنام، والبعض الآخر قال أصوم النهار ولا أفطر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ثم قال ولكني أنام وأقوم، أنام يعني ما شاء الله من الليل، وأقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتطرف لا إفراط ولا تفريط كله يعتبر خارج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو التوسط، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكان رجلا شديد الالتزام شديد الاستقامة، ولكنه أحيانا كما هو معلوم ربما قصر في بعض الواجبات التي تتعلق بأهله أو تتعلق بنفسه اجتهادا منه في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق الصحيح وبين المنهج السليم، وهو أن لكل ذي حق حق فلا بد أن يعطى، فأعطي كل ذي حق حقه، فلا يطغى جانب على جانب، لا يطغى جانب على جانب أبدا. فهناك البدن له حق، والروح لها حق، والأهل لهم حق، وكذلك المجتمع كل له حق عليك، فلا بد أن تعطي كل ذي حق حقه، وأنت تسأل عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، هو هذا، هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، وكان يقوم من الليل وينام، وكان يتزوج النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الحلوى ويأكل اللحم ويحب منه الذراع، وكان يصبر على الجوع صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يتكلف كما قال السلف، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف. فإذا كان على حالة من حالاته كأن يكون لابسا للخفين أدخلهم على طهارة فإنه يمسح ولا يخلع، وإن كان رجلاه غير مغطيتين فلا يذهب يلبس ليمسح، هكذا قال شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى. فما كان من حاله صلى الله عليه وسلم إلا التوسط والاعتدال، وكان يصبر على الجوع فيجلس الهلال والهلالين، وليس في بيته صلى الله عليه وسلم إلا الماء والتمر، وكذلك لا يوقد في بيته نار، وإذا أتي بطعام أكل صلى الله عليه وسلم، إن أحب أكل وإن لم يحب ترك، ولا يعيب طعاما قط. هذه الطريقة السليمة الصحيحة والمنهج المحمود عند الله عز وجل. فإذا هذا معنى قولهم، معنى قولهم من شروط العبادة الاتباع المتابعة، ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأما ما ابتدعه المبتدعون من أهل الطرق وغيرها مما لم يعرف من الأذكار ومن القراءات ومن الأفعال التي جعلوها بدلا عما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على أصحابها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تتبعنا أفعاله وأقواله وأذكاره صلى الله عليه وسلم وكثرة استغفاره وإنابته إلى ربه عز وجل، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما استغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، وأحيانا في مجلس الواحد ربما يستغفر أكثر من 70 مرة. فإذا أتينا على الأذكار الصحيحة الثابتة الواردة لا نستطيع أن نطبق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يغنينا ما ثبت في الصحيح، يغنينا ما ورد في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو قول أو فعل، ولا يجوز لنا أن نستعيض عن ذلك بحال من الأحوال. وما يذكر عن بعض الأذكار التي استحدثها الناس وجعلها أحيانا أفضل من القرآن، هذا كله من البدعة، وهو مردود على أصحابها، لأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، تعبدنا الله عز وجل حتى بتلاوته، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. وأما ما عدا ذلك مما استحدث من الأذكار أو من الأقوال أو الأفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مردودة على أصحابها، وإنما تسود مثل هذه الأفعال ومثل هذه الأقوال على الجهال. فلهذا يجب على طلبة العلم أن ينشروا السنة، أن ينشروا السنة، ينشروها أولا تعلما ثم تطبيقا ثم تعليما للناس. إذا تعلم الإنسان السنة وطبق هذه السنة على نفسه، فإن هذا من أولى درجات القبول ومن أول درجات النشط للسنة، ثم بعد ذلك تعليم الناس وتفقيه الناس وتبصيرهم. ولهذا لا تقوم بدعة إلا على أنقاض سنة، لا تقوم بدعة ولا تنتشر في الناس إلا إذا نقضت سنة أو تركت سنة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا يعتبر هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الإرادة والقصد والعمل. هذا اللون أو هذا النوع من التوحيد يعتبر من أعظم الأنواع، من أعظم أنواع التوحيد، لأنه هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم. والسبب في هذا أن حركة الإنسان، حركة الإنسان يعني من فكر ومن اعتقاد ومن عمل ومن أنظمة حياة، كلها لا بد فيها من العبادة لله وحده، في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة تدل على أن الأكل والشرب والإتيان للأهل والتقدم يعني في أعمال الإنسان، الأعمال التي يتقدم بها في حياته ويتحرك بها في حياته، لا بد أن تكون وفق شرع الله عز وجل حتى تكون عبادة، حتى تكون عبادة. فعندما نفهم مفهوم العبادة على أن المقصود بها الصلاة فقط أو الصيام أو الشعائر فقط التي هي الصوم والصلاة والحج، هذا المفهوم هو مفهوم قاصر، بل هو مفهوم مستورد، هذا مفهوم مستورد استورد من مفهوم الكنيسة في الغرب. فالكنيسة في الغرب لا تفهم العبادة إلا في وقت معين وفي طقوس محددة وفي أزمنة معينة، وما بعد ذلك يعني لا يعني كل يتصرف كما يشاء، ليس للرب ولا للدين علاقة بتنظيم المجتمع، وهذا هو الانحراف. وهذا الانحراف سرى إلينا الآن في مجتمعاتنا، فعندما يتكلم إنسان في أوضاع الناس وأحوال الناس وواقع الناس، ربما يسمى هذا أحيانا في بعض الأماكن أو في بعض ينسب على أن هذه أوضاع تتعلق بالسياسة أو تتعلق بعلم الاجتماع أو تتعلق بالنفس أو تتعلق بغير ذلك. كل هذا لا يعرف الإسلام التفريق، لا يعرف الإسلام التفريق أبدا بين مثل هذه الأمور أبدا، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه وتعالى فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا بد من التوجه في بالعمل كله والحركة، يعني التحرك بهذا الدين لا بد أن يكون في سائر نواحي الحياة، في سائر نواحي الحياة. أما إذا كان المقصود فقط من الدين هو مجرد هذه الشعائر التي تؤدى من صلاة وصدقة وصوم وحج ثم بعد ذلك دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا المبدأ لا نعرفه ولا يعرفه الإسلام أبدا. إذا كان هذا المفهوم الكنسي موجودا في أوروبا أو كان موجودا في عقول العلمانيين، فإن المسلمين المتوجهين إلى الله عز وجل يجب أن يتوجهوا بالدين كلية في كل صغيرة وكبيرة إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. ولهذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال يعني ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان شيئا يسيرا، لا بد أن يحكموا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنزله الله عز وجل، ما أنزله الله عز وجل من الوحي من الكتاب والسنة، وهي بحمد الله موجودة. ولكن يبقى فهم هذه النصوص والعمل بها والتحرك بها، فإذا لا بد من ضبط حياة البشر حتى في أكل وفي شرب. لو استعرضنا أبواب المعاملات مثلا، نجد أن في المعاملات من الأبواب ومن أقوال أهل العلم ومن شرح هذه المعاملات ما لا يوجد في العبادات. فالعبادات أمور محصورة محددة، يعني الأصل فيها يعني الورود الاتباع، ولا يزاد فيها ولا ينقص منها. ولكن بالنسبة لمعاملات الناس، كثرة معاملات الناس وتجددها وتغيرها من عصر إلى عصر، كل ذلك مضبوط عند أهل العلم بضوابط، يعني وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها جاءت بمثابة قواعد، تأتي بمثابة قواعد كلية. يعني النهي عن الغرر هذا يدخل في سائر أبواب المعاملات، في سائر أبواب المعاملات. وكذلك الحديث عن الربا وغيره من المعاملات الأخرى، نجد أن الإسلام نظم الحياة كلها: المأكل والمشرب والملبس والنكاح والطلاق وكل ما يتعلق بالحياة، كل ما يتعلق بالحياة، حتى تنظيم علاقة الفرد بربه، علاقة الفرد بأهله، علاقة الفرد بإخوانه، علاقة الدولة بالدول الأخرى، كلها مضبوطة، كلها مضبوطة بضوابط. ولكن أعرض المسلمون عن كتاب الله، وأعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرضوا عن التحاكم إلى شرع الله عز وجل، تحاكموا إلى آراء الرجال فوكلهم الله عز وجل إليهم فضاعوا. ولهذا نجد أن أوضاع المسلمين يعني في حالة نرثى لها. ليش؟ لأنهم تركوا كتاب الله. الترك هنا ليس المقصود يعني الترك هنا يعني ليس المقصود به يعني أنه لا يقرأ، هو قد يقرأ، ولكن المقصود به التحاكم إليه، أن يجعل حكما في كل صغيرة وكبيرة، أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه مهما صلينا ومهما صمنا، إذا تحاكمنا إلى القانون فإن الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ها؟ وقال سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن لابد من التحاكم إلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، وإلا فإننا نخرج أكبر قطاع ممكن من أنظمة البشر، يعني النظم السياسية والنظم الاقتصادية والنظم الاجتماعية وكل ما يتعلق بالمال من استيراد وكل ما يتعلق من إدخال أو إخراج أو صرف، كل ذلك يجب أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع، وأن نعبد الله عز وجل فيه، أن نعبد الله عز وجل في كل هذه الأمور تعتبر عبادة. ولهذا كان الفقيه أفضل عند الله عز وجل من العابد الجاهل. العابد الجاهل الذي يتعبد وعلى غير فقه ولو كان ساجدا الليل والنهار، هذا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. والفقيه المقصود به من يفقه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل على ذلك، يعمل على ذلك. ولهذا فإن معنى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود أن حركة الإنسان منذ أن يكون مكلفا إلى أن يتوفاه الله عز وجل كلها في إطار كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. منهج هذا القرآن منهج فريد، منهج فريد، إن كان في المعاملات وإن كان في العبادات وإن كان في الأوضاع والنظم، ما نجد أبدا أنه فرط في الكتاب من شيء. لكن عندما تحاكمنا إلى شرع غير شرع الله، وأيضا طبقنا آراء الرجال وقدمنا آراء الرجال والقوانين الوضعية في حياتنا العامة، وأبقينا للدين شيئا يسيرا ما يسمى بالمسجد أو بعض الشعائر والطقوس التي تؤدى كما تؤدى في الكنائس، عندئذ أخرجنا أكبر قدر ممكن من أحكام الله عز وجل وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياة. وعندئذ فلا بد أن تفسد الحياة، لا بد أن تفسد الحياة. ليش؟ لأن هذا الدين كل وجملة، لأنه جاء نظام ومنهج حياة يصلح لكل زمان ومكان. فلا بد للمسلمين أن يفهموا معنى العبادة ومعنى توحيد العبادة، أن معنى توحيد العبادة التوجه إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة، ولا يكون هناك جانب لله وجانب للمخلوقين. أيضا مسألة يعني مما يقع فيها الناس، طبعا مما يقع من أنواع الشرك في توحيد العبادة ما هو معلوم ومعروف عند الناس، ما هو معلوم ومعروف عند الناس، فكونه يسجد لصنم أو لقبر أو نحو ذلك، هذا كله مظهر واضح من مظاهر الشرك لا يختلف فيه القريب ولا البعيد. ولكن أيضا هناك نوع من أنواع الشرك يقع ويسمى شرك المحبة، شرك المحبة. فمثلا إذا أحب الإنسان شيئا وبلغ به الحب إلى درجة التأله، إلى درجة أن قلبه يتعلق به ويقدمه على العبادة، يقدمه على حب الله وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب كتاب الله وعلى حب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الشرك يسمى شرك المحبة. ولهذا يقولون من أحب شيئا أكثر من ذكره. اليوم على صحف المسلمين وعلى إذاعات المسلمين تجد أن ذكر الكفار أكثر من ذكر المسلمين، تجد أن الرئيس الأمريكي تكون صورته على أكثر الصفحات الموجودة في جرائد بلاد المسلمين. أليس هذا من الحب؟ أليس هذا من التولع والتأله؟ هذا هو نوع، هذا شرك المحبة، هذا شرك المحبة. وهذا النوع من أنواع الشرك يقع فيه الإنسان يعني وهو قد لا يشعر بسبب نقصان التوحيد الموجود في الداخل في القلب وفي الخارج، فعندئذ يقع فيما يقع فيه الناس في وقتنا الحاضر. ولهذا يعني فإن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون هو الذي يملأ القلب، الله عز وجل يجب أن يكون ذكره أن يعمر به اللسان وأن تعمر به القلوب، وإذا أكثرت من هذا جاء ذكر الله وكثر ذكر الله عز وجل وآيات كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فغمرت كل الحياة، ولكن الواقع خلاف هذا. أيضا هناك نوع وقد تحدثنا عنه أو أشار إليه الحديث، وهو أن من الشرك يعني الرياء، من الشرك الأصغر يسمى الشرك الأصغر قال الرياء. والرياء المراءة في العمل، المراءة في العمل، يعني لا تريد بذلك وجه الله أو تشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في هذه النوع من العبادة. فإذا أشرك الإنسان مع الله عز وجل غيره في أنواع من العبادة فهو بحسب ما أشرك، فإن كان قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وإن من الأصغر المراءة، ومنه أيضا الحلف بغير الله عز وجل، ولكن ذلك بحسب الحالف، بحسب الحلف وبحسب الحالف. فإن كان في قلبه يعتقد عظمة ما حلف به ويقدمه على الله عز وجل فهذا شرك أكبر، هذا كفر، وهذا يدخل في من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بغير الله عز وجل. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أنا أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا تعتبر معصية، تعتبر معصية، والحلف بغير الله عز وجل لون وضرب من ضروب الشرك، والشرك أعظم، الشرك أعظم. هذا هو ما يتعلق بهذا الدرس. أما الباب الثاني وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه. هذا الجزء الذي يتعلق بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل التوحيد، هي أصل التوحيد، وهي التي يعني على أساسها تنبني سائر الفرائض. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من إنسان عدلا ولا صرفا إذا أخل بشيء منها. وسيذكر الشارح رحمه الله تعالى سيذكر الشرائط التي لا بد، الشرائط 7، ونشرحها بإذن الله تعالى، الشرائط التي لا بد من تحققها في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأننا إذا قلنا شهادة أن لا إله إلا الله فيقترن بها شهادة أن محمد رسول الله، لأن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنه ما حقق الشهادة كاملة، لم يحقق الشهادة كاملة. ولا يصح إيمان عبد لم يحقق يعني ركني الشهادتين، فلا بد من تحقيق ركني الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. قد يوجد من يعبد ويتتعلق به القلوب من المال والرئاسة والزوجة والدنيا وغير ذلك، ولكن والأصنام وسائر الطواغيت، ها كل هذه تعبد من دون الله، ولكن مع هذا هي تعبد بغير حق، هي تعبد بغير حق. ولهذا فإن الذين يعني يعبدون من دون الله ها ما هم إلا خلق، ما هم إلا خلق، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإنهم يوم القيامة يقدمون ما يعبد من هم ومن يعبدون إلى النار، ويكونون حصب جهنم. وأما الذين يعبدون الله عز وجل وحده فإنهم هم الذين يكونون من الناجين، وهم يحاسبون أيضا على قدر أعمالهم. هذه الآية قل هذه سبيلي، هذا الأمر هو موجه في الأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لعموم الدعاء إلى الله عز وجل. هذه لأن الخطاب هنا وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه سبيلي، فيجب أن يقولها كل داعية، فإذا قالها كل داعية تحقق فيها أن يكون حبيبا لله عز وجل وأن يكون وليا لله عز وجل، لأن الولاية كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعندئذ هذه الولاية الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى، الإيمان بكل فروعه والسلام من كل مناقضاته، وكذلك التقوى التي هي أن يعني ينغرس في القلب، في قلب الإنسان وفي جوارحه وأعماله ما يتقي به عذاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والتقوى أيضا التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبدأ من الضمير، تبدأ من القلب، تبدأ من هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وكذلك فسرها بعضهم بأنها الاستعداد والتشمير، قال هل سلكت واديا فيه شوك؟ قال نعم. قال فما فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. أيضا التشمير والاستعداد والتوقي، التوقي، فلا بد للإنسان أن يعني يجمع بين أمرين، لا بد أن يجمع بين أمرين، لأن للمؤمن وهذه الدنيا سجنه، الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لكن هذا السجن يعني يتعلق هذا السجن باللسان بالقول، ويتعلق بالجوارح، ويتعلق بالقلب، يعني يتعلق هذا للقلب سجن، يعني سجن يسجن فيه نفسه في محبة الله عز وجل، ويسجن نفسه عن محبة غير الله، يردعها عن محبة غير الله عز وجل. وللسان سجنان أيضا، سجن في أن يكون ذاكرا لله عز وجل، لا يتكلم إلا في العلم، ولا يتحدث إلا في الذكر، ولا يقول إلا الحق، هذا يعتبر كونه يقصره على هذا، هذا سجنه. كذلك يسجنه عن محارم الله عز وجل والوقيعة في أعراض الناس، هذا يعتبر أيضا لون من ألوان السجن. وكذلك للأعمال، لأعمال المسلم المؤمن لأعماله أيضا له في الأعمال سجنان، سجن أن يقصر نفسه على ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في كتاب الله عز وجل من الأعمال فيشتغل بها، هذا كونه يسجنها في هذا العمل من العبادة، من الصلاة والصيام والصدقة وتعليم العلم وتعلمه والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الثابتة. وكذلك يسجنها عن معاصي الله عز وجل، عن معاصي الله عز وجل. هذه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهاج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي الله عز وجل يقول قل يا محمد إنني على بصيرة، إنني على بصيرة، أنا ومن اتبعني أيضا على بصيرة. أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أيضا يدعون على إلى الله على بصيرة. ها فيكون هذا معطوف على هذا أو على الآخر والمعنى يعتبر واحد. فإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا على بصيرة لأنهم كانوا متشبثين بما ورد عن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك أنه عندما يعني حدث القول في القدر وفي آخر أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حدثت فتنة تتعلق بالقضاء والقدر، فلما سمع بذلك عبادة بن الصامت قال لابنه سأله سأل أباه وقال هنا ناس أو قوم يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال أي بني محدث إياك والحدث، يعني هذا الأمر والحديث فيه محدث إياك والحدث. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشون الوقوع في محدثات الأمور، ولهذا يعني أمرنا في الخطبة أن نقول يعني وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. فإذا المحدث يعني عما أحدث عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبيلي، هذه طريقي، أي طريق التوحيد، طريق أيضا الإخلاص، طريق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة. طيب قد يكون هناك أمور يعني مما يحتاجها الناس ومما تتغير يعني بتغير الظروف وتغير الأزمان، كبعض وسائل التي يستفيد منها الدعاء إلى الله عز وجل، وتجد هذه مما أنعم الله بها على الإنسان، هذه مما أنعم الله بها على الإنسان. فما ورد من وسيلة منصوصة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أولى بالاتباع. ثم إن حدث شيء من الأمور التي توصل إلى الخير وليس فيها محذور من المحاذير الشرعية فإن هذا أيضا مما يجوز استعماله وأخذه. والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما رأوا كتابات النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى ملوك الأطراف، فقالوا هؤلاء الملوك لا يقبلون الخطاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، ولم يكن ذلك بأمر من الوحي، وإنما هو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم واتباعا لمشورة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فباب المشورة الصحيح المضبوط بضوابط صحيحة وسليمة هي تعتبر من السبيل، ما تعتبر من السبيل. فما جد من الوسائل المشروعة الممكن استخدامها والمصارعة المسارعة إلى استخدامها بل والمسارعة إلى السيطرة عليها قبل أن يسيطر عليها أعداء الله عز وجل، هذه تعتبر من الأمور المشروعة ومن الأمور التي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تعلم الأمور التي تؤدي إلى الخير ولا يكون فيها أي محذور شرعي فإنه يجب علينا توظيفها في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل. قال عن الحسن في قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يقول الحسن البصري وهو من كبار علماء التابعين رحمه الله رحمة واسعة، وقد تربى في أكناف علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد استفاد منه علما كثيرا ونشر فقها عظيما، فيقول يقول هذا حبيب الله، يعني الذي يقول قل هذه سبيلي، وتبدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على ما هو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال ذكر الفرق وذكر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، هي وطوائف اليهود والنصارى إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو تعريف هذا الشخص الذي يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الحسن في هذا هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. الذي يشير إليه في قول الله سبحانه وتعالى ها وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالاستخلاف هنا بتطبيق منهج الله سبحانه وتعالى، تطبيق منهج الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة في الأرض، هذا معنى الاستخلاف وهذا معنى الاستعمار. واستعمركم فيها أي الله سبحانه وتعالى أمرنا بعمارتها بذكره وبالعبادة، وإن من العبادة أيضا سائر وجوه العمارة الصحيحة، سائر وجوه العمارة، لكن بشرط أن يكون في هذا التعمير كما ذكرنا المنهج الصحيح السليم الذي لا يطغى فيه جانب على جانب. لأننا رأينا المسلمين لما فتحوا بلاد الأندلس ثم بعد ذلك طغت جوانب معينة كجوانب الفن وجوانب المبالغة في بعض المباحات التي أدت إلى ارتكاب المكروهات، وأدى ارتكاب المكروهات إلى ارتكاب المحرمات لأنهم وقعوا في الشبهات، ثم بعد ذلك خرجوا من الأندلس كما دخلوا منها. بسبب إيش؟ بسبب المبالغة في بعض الأمور، وبسبب أيضا التطرف في بعض الأمور. ولهذا فالإسلام نظام متوازن اتزان لا يطغى فيه جانب على جانب. فهنا يقول هذا حبيب الله، ليش؟ لأن المحبة، محبة الله عز وجل، تقتضي من الإنسان أن يكون مولعا بالقرآن والسنة، مولع بالقرآن والسنة. ولهذا يعني نجد أن أن أن التوقد، توقد الإيمان في الشباب أعظم منه في الشيوخ. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يقول في هذا المعنى: الشباب استبقوا الشباب فإنهم أرجى في الإسلام. يعني في الأسر، إذا حصل أسر وهم على كفرهم، فإنه يقول: استبقوا الشباب فإن الشباب أرجى. وهذا أيضا يقول الشاعر: إن الشباب حجة التصابي، روائح الجنة في الشباب. ولهذا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإنفاذ جيش أسامة، وكان من أصغر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنا، كان لا يبلغ يمكن 18 من عمره، وفي هذا الجيش كان يكتتب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما يعني أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فهذا فيه دلالة على أنه يجب الاهتمام بالشباب، وأيضا أن يجب أن يهتم الشباب بالعلم وبالفقه في الدين حتى يعرف السبيل الصحيح، السبيل الصحيح. ولا سبيل، لا يمكن أن يكون هناك سبيل صحيح وسليم إلا إذا كان هناك رؤوس لهؤلاء الشباب من العلماء، من أهل العلم المتقين لله. لأن زبدة هذا الكلام الذي قاله الحسن البصري هو ما قاله الإمام علي رضي الله تعالى عنه في إحدى خطبه، لما قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني، عالم رباني، الذي يجمع هذه الصفات التي ذكر الحسن البصري وذكرتها الآية: أدعو، هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. يقول هنا: هذا أحب أهل الأرض، أجاب الله في دعوته، أجاب الله لما دعاه الله عز وجل، أجاب الدعوة ودع الناس إلى ما أجاب. إذن هنا إيش سوى؟ أجاب الله، تعلم، أجاب الله يعني تعلم، تفقه في دين الله عز وجل، ودع الناس إلى ما أجاب، علم، وعمل صالحا. إذن عمل، فعندنا ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. لا يكون طالب العلم أو لا يكون الرجل عالما ربانيا إلا إذا توفرت فيه هذه الثلاث الشرائط: أن يتعلم العلم الشرعي الصحيح السليم من مصادره الأساسية، الأمر الثاني أن يعمل بما علم، الأمر الثالث أن يعلم ويربي على ما تعلم وعلى ما يعمل. قال ثعلب رحمه الله تعالى: فإذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يكن عالما ربانيا، لم يكن عالما ربانيا. فهذا هو معنى هذا الكلام الذي قال: وقال إنني من المسلمين، قال هذا خليفة الله، هذا خليفة الله. ولا شك أن هذا المنهج الموجود بين أيدينا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح أمر متيسر والحمد لله، ولكن علينا أن نتعلم، علينا أن نتفقه، علينا أن نذهب إلى أهل العلم وناخذ العلم من مصادره الأساسية، لأن هذا هو الصواب. أما إذا تركنا أهل العلم فإنك بمثابة ما إذا قطعت الرأس عن الجسد، فالرأس ما يصلح، الرأس وحده ما يصلح، قد فيه يعني خير وفيه نظر وبصيرة، لكن يحتاج إلى جسد، يحتاج إلى الشباب، يحتاج إلى طلبة العلم. فإذا جاء طلبة العلم وملأوا مجالس المشائخ وجلسوا إلى أهل العلم والذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال أهل العلم في بعض، الخطيب البغدادي يقول في كتاب الفقيه والمتفقه: هي حلق الفقه، هي حلق الفقه، وليس المقصود يعني رضا الله وتحت سلطان الله عز وجل. فكيف يليق، كيف يليق بأحد أن يشرك مع الله عز وجل غيره؟ يقول لك أنا ما أشرك، أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج كما يقول بعض الناس، يعني في بعض يعني ما سمعت من المقابلات لبعض يعني المسؤولين في الجرائد الكبرى المعروفة، يقول الحمد لله الناس يصلون ويصومون وكذا، ثم يعبر بعد هذه بتعبير ينقض هذا الكلام، يقول من يعني الدليل على تمسك الناس يعني بنظام هذا البلد أنه أصبح المكتتبون في بنك من البنوك أصبحوا مليون. هل هذا تناقض تماما بتمام؟ هذا تناقض تمام، لأنه إذا هذا ما يدل على الخير أصلا. إذا كان الاكتتاب يصل في بنك من البنوك الربوية إلى مليون، هذا معناه يعني معالنة للحرب لله عز وجل، الحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب من يحارب الله ورسوله؟ الله عز وجل يستطيع أن يقول لهذه الأرزاق غوري وللماء أن يغور، ها؟ ثم بعد ذلك تطلبه ولا تجده، تموت من العطش، تموت من الجوع، ما تحصل. ليش؟ لأن هذا بيد الله عز وجل، هذا بيد الله عز وجل. فلهذا يعني ما ينبغي مثل هذه الأمور، لأن البصيرة أن تكون على منهج الكتاب والسنة في كل شيء. فليس المقياس، إذن ليس المقياس كثرة الناس، أن يذهب الناس مع نظام أو مع قانون أو اتباع لشخص أو لدولة أو لنظام، ليس هذا المقياس هو الصحيح. المقياس أن يكونوا على الكتاب والسنة، وإن كان المتمسك بالكتاب والسنة واحدا فهو الجماعة، هكذا يقولون، لو كان المتمسك بالكتاب والسنة واحدا فهو الجماعة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تسبيح الله عز وجل، أي أنه لا يجوز أن يشرك مع الله غيره، ولا أن يعبد سواه سبحانه وتعالى، ولا أن يتوجه بأي أمر من الأمور إلى غير الله عز وجل، بل يجب التوجه مخلصا إلى الله عز وجل في كل شيء. قال: وما أنا من المشركين، يقول: أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، لست منهم ولا هم مني. وما أكثر الشرك الآن، ما أكثر ما يقع فيه الناس، وما أكثر من يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. لأن الكثير من الناس لم يعرف معنى الإيمان وحدود الإيمان، وبعض الناس لم يعرف أيضا مناقضات الإيمان، فقد يقع في مناقض من مناقضات الإيمان وهو يصلي ويصوم ويحج البيت الحرام، ومع هذا قد يقع فيما ينقض دينه والعياذ بالله. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك على أعلى درجات العلم، وهي البصيرة، وهي التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر. شوف هذا التعبير الدقيق، هذا التعبير الدقيق، يقول كأنك بعلمك ويقينك في قلبك وصل هذا الأمر إلى درجة ما تراه بعينك، ها؟ ولهذا قال أهل العلم في الرؤية القلبية، الرؤية القلبية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ها؟ قال: هذه الرؤية هي رؤية يعني في قلب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يعني رؤية في قلبه لا تزيد على الرؤية التي تحصل بالعين، يعني لا تنقص عنها، ها، تصل إلى درجة، لأنه وصل إلى درجة اليقين، وصلت إلى درجة اليقين. فالبصيرة هي هذا المعنى، إذا وصلت عظمة الله عز وجل وعبادة الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى وتقديسه إلى درجة أنك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه هي أعلى الدرجات، وهي درجة الإحسان، هي درجة الإحسان التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلت المسألة إلى درجة المراقبة والخوف من الله عز وجل، هذا المعنى البصيرة التي كان الصحابي إذا نام على الفراش يستيقظ، إذا ذكر الجنة والنار استيقظ، إذا دعا الجهاد خرج ولو كان جنبا، كما حصل لحنظلة غسيل الملائكة. ليش؟ من سرعة الاستجابة، من قوة اليقين الذي حصل. نعم، هذه قوة يقين، وهذه ممكن أن تحصل لكل إنسان في قلبه إذا أراد ذلك، إذا أراد ذلك، إذا نظف القلب إذا أبعد كل الوسائل والران والأوصاخ، إذا فتح أجهزة الاستقبال الموجودة في قلبه وترك النور يدخل إلى هذا القلب، فإنه يصل إلى درجة اليقين بإذن الله تعالى. قال: البصيرة هي التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، يعني كأن القلب يتيقنها كما تتيقن العين الشيء الذي تراه. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة، اختص بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى كان جيلا فريدا من نوعه، جيل فريد من نوعه، ولهذا اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهي أعلى درجات العلماء، وهي أعلى درجات العلماء، يعني البصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك، أي يدعون إلى الله على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه، على أن اتباعه أو على أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. طيب، هل في مثلا في كل بيت من بيوت المسلمين اليوم أليس فيها كتاب على الأقل من كتب السيرة؟ هل نعطي وقتا بعد صلاة العشاء، بعد العشاء وقبل النوم، إذا جمعنا الأهل نقرأ عليهم شيئا من السيرة؟ هل يحصل هذا؟ أم أن السيرة تختص بليلة في السنة يقرأ منها أجزاء بسيطة أو أشياء معينة في ليلة، ونظن أننا أدينا حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الفعل يليق بالمسلم؟ لا يليق بالمسلم، إلا أن يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم باستمرار على أهله، ثم إذا انتهى منها يبدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ سيرهم، ينظر إلى سيرة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يعبدون الله، كيف كانوا يتقون الله عز وجل، فعندئذ يتخذهم إمام، يتخذهم قدوة له. يقول: ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. إذن المسألة الآن عندنا نوعان، عندنا نوعان من الانتساب: انتساب على الحقيقة، وهو من اتبع، من كان على البصيرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا على الحقيقة. وأما والموافقة أي الاتباع، وأما إذا كان مجرد دعوة فما أكثر الدعاوى، ما أكثر الدعاوى، وما أكثر من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن إذا أتيت إلى الأفعال وإذا أتيت إلى الأعمال تجد أنها خارجة عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بل هناك أيضا أمور يعني ليست مجرد معاصي فقط، بل ربما يأتي الإنسان بشركيات، يأتي بشركيات ويأتي بأمور مبتدعة تخرجه وتنقله عن الملة وهو لا يدري. ليش؟ لأنه يجهل التوحيد، لأنه يجهل التوحيد. ولهذا كان التوحيد هو الذي الأساس في الدعوة، أساس دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد. يعني 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشجرة التوحيد ويغرس هذه الشجرة في النفوس حتى تضرب في أعماق الأرض، لأنها إذا ضربت في أعماق النفوس وأعماق القلوب عندئذ كل شيء من الأمور الأخرى يأتي تباعا. ولهذا لما أسس النبي صلى الله عليه وسلم تلك العصبة المؤمنة في أول الأمر وتعاهد توحيدها وأبعدها عن أنواع الشرك، وغذاها بغذاء الإيمان، عندئذ أصبحت هذه القاعدة التي بني عليها المجتمع المسلم، وهي تلك القاعدة التي ثبتت في حنين لما انقشع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رشقهم القوم بالسهاب ثبت أصحاب محمد: يا أصحاب محمد، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب بدر، كل أولئك هم القدوة الأساسية. ما أحوجنا في هذا الزمن وما أحوج الأمة المسلمة إلى قاعدة مثل تلك القاعدة، ما أحوجنا إلى قاعدة صلبة تقف وتثبت حيث يتزعزع الناس ويتساقط الناس. ولا بد لهذه العصبة، ولا بد لهذه أيضا الجماعة وهذه الأمة التي تقوم، لا بد لها من الاختبار والابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، لا بد من الاختبار، ولا بد من الابتلاء. وهذا الابتلاء والاختبار حلقة من حلقات الدعوة إلى الله عز وجل، مر عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومر عليها دعاة الإصلاح، ومر عليها في كل وقت وفي كل عصر وفي كل مصر. لا بد أن تمر بالدعاء إلى الله عز وجل. لكن إن لم يكن هناك صلابة في الإيمان وقوة في العقيدة، ولم يكن هناك حسن توكل على الله عز وجل، فإن الناس ينقشعون عن هذه العقيدة، ويتراجعون أمام التعذيب، ويتراجعون أمام سياط الجبارين، ويتراجعون أمام الشهوة واللذة والخوف على الزوجة وعلى الأولاد وعلى أمور الدنيا، ثم بعد ذلك لا يثبت إلا القليل. فنحن في أمس الحاجة إلى، في وقتنا الحاضر، إلى قوة اليقين، قوة الإيمان، قوة يعني التوكل على الله عز وجل، القوة في العبادة. ولهذا أوصي الشباب المسلم أن يهتم بجانب العقيدة، وأن يهتم بجانب يعني معرفة ما يناقض هذه العقيدة حتى لا يقع فيه. كما ذكرنا الآن أنواع السجون التي للقلب وللسان وللجوارح. ثم أيضا أن يهتم بالعبادة، أن يهتم بقوة العبادة وتصحيحها. ليش يا أخوان؟ قد يأتي الإنسان إلى الصلاة ويخرج من الصلاة وليس معه منها شيء. رب قائم ليس له حظ من قيامه إلا استعب والسهر. ليش؟ لأنه ما عبد الله عز وجل على الوجه الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو رأى بعمله والعياذ بالله. ورب صائم ليس له حظ من صيامه إلا العطش والجوع. فلماذا أتعب نفسي ثم يذهب تعبي بلاش؟ لا بد أن يكون هناك أيها الإخوان يعني معرفة يعني علمية وعملية للعبادة. فإن لم نفعل ذلك فإن يكون الإيمان هش، يكون الإيمان ضعيف، أدنى هزة وأدنى حركة يتساقط الناس. بل وأنتم ترون في وقتنا الحاضر أن من الناس، من عوام الناس، ممن يصلي ويصوم، تجد أن وسائل الإعلام توجهه ضد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتجد بلسان هذه على ما تقول هذه الأجهزة يتكلم أيضا. وهذا كلام يعني ينقض فيه عرى الإسلام. ليش؟ لأن من قام يقول هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يجب مساعدته، يجب معاونته، يجب معاضدته والوقوف معه. فأما إذا خذل هؤلاء الذين يدعون إلى الله، الذين يبينون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا خذل من عامة الناس وخذل أيضا من طلبة العلم ومن العلماء، فعندئذ هذه تكون كارثة، تكون كارثة على المسلمين. ليش؟ لأنه ربما صور للمجتمع الأمر بالمعروف أمر بالمنكر والعكس. ثم إذا نشأ الناشي على هذا أصبحوا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذه الطريقة. إذا سكتنا حتى يعني يستولي علينا العصاة، وحتى يستولي أيضا العتاة الجبارون على المسلمين، ولا يكون للدعاء إلى الله عز وجل من يناصرهم وينافح عنهم ويدب عن أعراضهم، ها؟ فإن الدب عن أعراضهم دب عن أعراض عرض الدين. لأن هذولا ما قاموا يدعون لأنفسهم، وإنما قاموا لرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله.